الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن تعلي قال غزونا قال عن ابن تعلي نعم قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد فأعتق أربع رقاب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الشعر هذا ابن تعلى وهو عبيد بن تعلى ابن ايش بكسر عبيد ابن ابن تعلي نعم بكسر المثنات الفوقية وإسكان المهملة ثم لام مكسورة، هكذا ضبطه في الخلاصة. وقال في القاموس وعبيد بن تعلي تابعي، فكتب بالمثنات ابن يعلي فكتب بالمثنات التحتانية فحركها بالكسر وفتح اللام. وأما ما كتب في الخلاصة بكسر اللام فلم أره في غير الطاء الفلسطيني. قال الحافظ روى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في النهي عن صبر البهائم، وعنه بكير بن الأشج، وقيل عن بكير عن أبيه عنه وهو الصحيح. قال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قوله قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واضح يكفينا. المقصود أنه لا يجب الصبر البهائم ولا صبر القتلى، القتيل يضرب بالسيف مو بالنبل، وهكذا الدجاجة وغيرها لا تصبر، تذبح الذبح المعروف، وما تجعل شبح أو تجعل للعب عليها لا يجوز، تعذيب. فإذا وزيد ذبح فتذبح الذبح المعروف، وهكذا القتيل يقتل. الله رسول يقول إذا قتلتم أحسن قتلة وإذا ذبحتم أحسن الذبحة. نعم. ولو كان على سبيل المقابل يعتبر من الصبر. نعم. الرجم المحصن يعتبر من الصبر. هذا جاءت به السنة. أو هذا شرع الله. نعم. يعد صبرا مستثنى. هذا شرع الله مستثنى. نعم. الضرب في السلع بالبندقية، ألا يدخل ذلك الضرب في النبل؟ نعم. الضرب بالبندقية يا شيخ. أيه. مثل النبل. نعم نعم. شيخ الله يذيبك، لو كان قتل قتيلا هو بالسهام، نعم، لو كان هو قاتل قتل قتيلا بالسهام، هل يقتل بالسهام؟ يقتل من قتل به بالبندق، يقتل بالسيف بالسيف، بالشلفة بالشلفة. نعم نعم نعم. أحسن الله ولكم القصاص حياة، أما أنه يعذب لا. أحسن الله إليكم. باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. وقاعدة أن الأسير فيها خيارات أربعة: القتل والفداء وبقاه والعفو عنه، إما يقتل وإما يفادى وإما أن يقبل به المال وإما العفو. فالقتل هذا معروف، والفداء كون يفادي به أسرى عند الكفار، والمال بذل المال فيه، والعفو يطلق بشيء، نعم بغير شيء، فإما من بعده وإما في داء. نعم استرق يا شيخ، والاستراق هذا نوع منه كذلك، إذا دعت الحاجة إلى صارت مصلحة استرقاقة. نعم نعم سلام. إذا اشترط على الأسير مثلا العمل أن يعلم أبناء المسلمين القراءة هذا من الفداء، مثل ما جاء في أسرى بدر. نعم سلام الله إليكم. نعم باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق. وهذا كله يرجع إلى نظر ولي الأمر لا إلى الهوى، المصلحة الشرعية مصلحة المسلمين في الأسرى، ينظر ما هو أصلح المسلمين من العفو عنهم ويطلع سراحهم أو القتل أو الاسترقاق أو المفاداة. نعم نعم قلبة الفتح. نعم نعم نعم أحسن الله إليه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. مكافأة على صنيعه الطيب، لأن مطعم أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، لما خرج إلى الطائف ودعاهم إلى الله أبى أهل الطائف ولم يسلموا ولم ينقادوا له وآذوه، فطلب من أعيان من بعض أعيان مكة أن يرجع في جواره بعدما مات أبو طالب، بعد موت أبي طالب، فاعتذروا ولم يجيبوه إلى أن يجيروه، وانتدب المطعم من عدي لهذا وأجابه وجعل دخل في جواره، وخرج المطعم وأولاده ومعهم السلاح في الحرم المسجد الحرام، فسألهم أبو سفيان وغيره عن الأسباب، فقالوا إن قد أجرنا محمدا، فقالوا قد أجرنا من أجرت يا مطعم، قد أجروه عليه الصلاة والسلام، ومضوا لمطعم جواره للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له، يعني مكافأة على فعله الطيب، وكان مات قبل ذلك. نعم. وهو عم جبير، وهو أبو جبير، أبو جبير المطعم، وطعيمة بن عدي قتل يوم بدر، عم جبير الذي هو أخو المطعم. نعم نعم منه مطعم مات في الجاهلية. نعم صلى الله عليه وسلم. وأخوه قتل يوم بدر لأسلم جبير نفسه. نعم رضي الله عنه. الحكم باقي إلى الآن يا شيخ، الآن قد يدخل في جوار كافر إلى اليوم؟ إلى اليوم نعم، إذا دعت الحاجة نعم إلى اليوم. نعم نعم أحسن الله إليك. باب في فداء الأسير بالمال. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء، ثم أحل الله لهم الغنائم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال أي شيء تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود اسمه قراد. والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. وش قال الشعر على أبي نوح؟ أحسن الله إليك. وش قال على أبي نوح الشعر؟ قوله حدثنا أبو نوح وهو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ويقال الضبي المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء ثقة. العرب قد تساهل في الأسماء قراد، ولهذا قال أحمد إنه اسم قبيح، وقراد معروف ولعله لقب، واسمه عبد الرحمن كان يلقب بقراد مثل ما يسمى العرب بحناش وذيب وأشبهها، سهل من العرب في بعض الأسماء. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب. أعد حديث أبي نوح. أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله جل وعلا أعتبهم ثم عفا سبحانه وتعالى وأحل الغنائم جل وعلا. نعم اللهم استعان. نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. حدثنا عبد الله بن محمد. ايش قال على أبي العنبس؟ ما تكلم عنه. تكلم عليه؟ مقبول أحسن إليه. نعم؟ يقول فرعون مقبول. وطول رجاله ثقات لا عمس وهو مقبول. تقريب. لعله أخذ من التقريب. عندك التقريب؟ نعم. نعم. والكونة أبو العمس. نعم. أي. أي. العلامة. أي. أبو العنبس الكوفي الأكبر قيل اسمه عبد الله بن مروان يروي عن أبي الشعثاء مقبول الرسالة أيضا أبو داود الرسالة. أبو العنبس أيضا اسمه. واسمه قيل اسمه عبد الله بن مروان. أيه. أبو العنبس الكوفي الملائي هو الأصغر اسمه سعيد الكبير بن عبيد يتقدم البخاري كذلك أبو العنبس. إيش قال هذا أبو العنبس الأخير هذا؟ إيش حكم عليه؟ إيش؟ نعم ما حكم؟ الثالث. نعم هذا سعيد بن كثير بن عبيد التيمي الملائي أو العنبس بفتح المهملة والموحد إليه نون ساكنة الكوفي ثقة من السابعة. سابعة العلامة البخاري الأدب وأبو داود في رابع تمييز إلا غير التمييز. التمييز واحد ولا أكثر؟ واحد. مشهور. ضيعته الجحيم. نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا تمييز بارك الله. نعم نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها قالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج ثم تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. نعم نعم هذا فيه جواز سفر المرأة بغير محرم مع الثقات في الهجرة في الضرورات لأنها مهاجرة بقاها في مكة على خطر. نعم أليس منسوخا أحسن الله إليك؟ نعم أليس منسوخا؟ لا مو منسوخ الضرورة لا بأس تهاجر للضرورة مع الثقات لا بأس. نعم نعم نعم شاهد عندك هاي شاهد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم نعم بن إسحاق إذا عن مدلس لابد من وجود ما يعضده. نعم وهذا معروف أن زينب هاجرت بعد أبيها إلى مكة وأرسل لها من يرحلها من مكة إلى المدينة خوفا عليها من شر كفار مكة. نعم أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون. أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا ابن قال حدثنا الليث عن عقيل. عندي أنبأنا الليث. نعم قل عندي أنبأنا الليث. مع المعنى متقارب. نعم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وذكر عروة بن الزبير أن وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه فأختاروا إما السبي وأحب الحديث إلي أصدقه وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يطيب ذلك فمن أحب منكم أن يطيب ذلك ما ضبطه عندك؟ ذكر لا ما ضبط أحسن الله عندك في العون. نعم يقول قال بضم أوله وفتح الطاء. نعم يقول أحسن الله عليك قال القصد بضم أوله وفتح الطاء وتشديد التحديد هذا هو المشهور يطيب ذلك يعني يطيب نفسه تطيب نفسه بذلك. نعم فمن أحسن الله إليكم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا رضي الله عنهم وأرضاهم. سمحوا يعني سمحوا بالسبي. نعم تأليفا لقلوب هؤلاء الذين هداهم الله. نعم من حوازن. نعم اللهم اصلح. نعم من الناس يعني ومنهم جنود كثيرة 10,000 مقاتل. نعم نعم لابد تشوت النفوس للمال والفداء. نعم نعم الله عليكم شيخ. عندي هنا: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري. قرأها لا ندري ما أدري زيادة إنا المعنى واحد. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت فيهم حتى يرفع عرفاؤهم من سمح فالحمد لله، وما لم يسمح يطاع مقابل السبي مما يفئه الله عليه بعد ذلك. نعم عرفاؤهم يعني رؤساهم اللي يرجعون إليهم. نعم نعم أحسن الله إليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له علينا به 6 فرائض، من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه، ورفع أصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. ونبذها رضي الله عنه. بلغت أحسن لك يعني بلغت المسألة هذا الحد يعني يعني ما لي مادة لها أهمية ما لي حاجة. نعم المقصود من هذا التحذير من الغلول، وأن ينبغي للمؤمن الحذر من الغلول قليله وكثيره، وأن الله جل وعلا حرم على عباده الغلول. والحديث وإن كان من طريق ابن إسحاق عن عمرو بالعنعنة، لكن مثل هذا له شواهد كثيرة. والله جل وعلا يقول: ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول شأنه خطير. نعم نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. نعم. فلا حدود قال عن الصبر أنه منع القاتل عن الطعام والشراب حتى يموت. نعم. هل أحد قال عن الصبر قتل الصبر منع القاتل عن الطعام والشراب حتى يموت؟ هذا من أقبح الصبر. هذا من أقبح الصبر. مهم من الصبر. من أقبح. نعم. أحسن الله إليك. فيه إضراب يا شيخ. سم. شيخ لذيب. إضراب الأسير عن الطعام. حاضر الشيخ سعد. إيه نعم موجود. نعم. سلطان. إضراب الأسير عن الطعام. أحسن الله إليك. هذا مهم شرع. ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. هذا قبل من باب قتل النفس. سأل الله.